إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل شيء تفر منه خوفا منه إلا الله، فإنك تفر منه إليه. قال ربنا تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين الملجأ؟ أين الرجوع؟ فتأتي الآية الكريمة التي في السورة الأخرى: ففروا إلى الله. فالرجوع والملجأ والمآب هو الرجوع والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، ومنزلة الفرار لله سبحانه وتعالى إنما تكون على ثلاثة أمور: منزلة فرار الأشقياء عياذا بالله تعالى، وهو الفرار من طاعة الله إلى معصية الله، ومنزلة الفرار إلى الله وهي عكس ذلك، فهي منزلة الفرار من معصية الله إلى طاعة الله، والمنزلة الثالثة وهي منزلة الأبرار، وهي منزلة الفرار من الله إليه. ففروا إلى الله. فأما المنزلة الأولى وهي منزلة فرار الأشقياء عياذا بالله تعالى، الذين يتقحمون في الذنوب والمعاصي والموبقات، عالمين بما يأتون به، لا يدعون ولا يذرون معصية إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يأتون بكل ذلك، والله سبحانه شاهد ومطلع وهو بصير وسميع بهم، يأتون بكل ذلك أمام أنفسهم أو أمام الناس، فلا يستحيون من الله سبحانه وتعالى ولا يستحيون من الناس، والله سبحانه وتعالى هو الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الستر، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فإن هؤلاء الذين يتقحمون في الذنوب والمعاصي ولا يذرون ولا يدعون شيئا مما حرم الله إلا أتوا به، والله سبحانه وتعالى إنما يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك، وهؤلاء إنما يعكسون ذلك الأمر، فهم قالوا ذلك بقولهم أو بفعلهم إنما يريدون أن يراهم الله سبحانه وتعالى حيث نهاهم وأن يفقدهم حيث أمرهم، والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك من العباد. إنما الله سبحانه وتعالى خلق العباد كلهم لغاية واحدة ومنزلة عظيمة، هي عبادته سبحانه وتعالى، وهي طاعاته وقرباته. وما يأتي به العباد إنما يأتون به لأجل أنفسهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن أعمالهم كلها، ولكن العبد إذا تقرب لله تعالى بما يحب وابتعد عن مساخط الله وعن معاصي الله وعما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العابد حقا، هذا هو المطيع حقا. وأما أن يتقحم في الذنوب والمعاصي، أن يأتي بالموبقات والآثام، والله تعالى مطلع عليه وهو ناظر إليه، فاحذر يا عبد الله. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الرجل ربما يعمل طيلة العمر، ثم يأتي هذا الرجل الذي يأتي بالطاعات والقربات في ظاهر الأمر ابتغاء وجه الله تعالى، ولكن كان يضمر شيئا لا يطلع إلا عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تخيل يا عبد الله رجلا يعبد الله سبحانه وتعالى مدة طويلة من العمر، يبتغي بذلك وجه الله ظاهرا، ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله، كما في الرواية الأخرى: فيما يظهر للناس، ففيما يظهر للناس أنه يعمل ابتغاء وجه الله تعالى ويعمل إخلاصا لله سبحانه وتعالى، والباطن والسرائر لا يعلمها إلا الله، فيعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ظاهرا. ثم إذا أتى يوم القيامة رأى تلك الحسنات وتلك الطاعات تبعده عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتقرب بها إلى الله تعالى مخلصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فإذا نظر العبد إلى هؤلاء الثلاثة قبل أن يتم هذا الحديث ربما يقول عن هؤلاء الثلاثة أعظم الموبقات، أتوا بأعظم الموبقات وأعظم المبعدات عن طاعة الله: ظالم مثلا، مجرم مثلا، كافر مثلا. ولكن إذا نظرنا لهذا الحديث، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر فيهم الشهيد والعالم والمتصدق، لأنهم كانوا لا يعملون تلك الأعمال إلا في ظاهر الأمر إخلاصا لله، ولكن في باطن الأمر الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى فإنهم كانوا يعملون تلك الأعمال لكي يقال عنه فلان شهيد، فلان شجاع، فلان متصدق، كانوا يعملون تلك الأعمال لا ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما ابتغاء أنفسهم، ابتغاء المحمدة، ابتغاء الشرف، ابتغاء الذكر عند الناس. ولكن رب الناس سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترده وشركه. هذه المنزلة وهي منزلة الأشقياء الذين يتطحمون في الذنوب والمعاصي والموبقات، لهم دواء من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أنزل من داء إلا أنزل له دواء، ودواء هؤلاء والكلام لكل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ابن آدم في معنى الحديث إلا ويقع في الذنوب والمعاصي، ولكن الذي يترك تلك المعاصي ابتغاء وجه الله تعالى فهذا الذي يحبه الله. فعليك عبد الله أن تتوب إلى الله تعالى مما تقع فيه من الذنوب، وتكثر من الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بالتوبة منها، بالاستغفار منها، بالرجوع إلى الله تعالى من هذا الذنب وتلك الموبقة وهذه الممعدة التي تبعدك عن الله تعالى. وإذا كان العبد يعمل طيلة العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أهل الجنة ظاهرا، ثم لأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة باطنا لا يخلص لله تعالى فيسبق عليه الكتاب قبل أن يموت بأيام أو بأشهر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فكيف بالذي يعمل بعمل أهل النار طيلة العمر؟ كيف بالذي يعمل بالمعاصي والذنوب وقد بلغ من السن 40 أو 50 أو غير ذلك مما قد علاه الشيب ونبأه المشيب، علاه الشعر الأبيض الذي ربما يستهون به بعض الناس؟ هذا كأنه ذكر من الله تعالى لك بأنك ربما يدركك الموت وأنت على هذه الطاعة أو أنت على تلك المعصية، فأيهما تقرب إلى الله تعالى؟ ومعلوم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة الأولى. وأما المنزلة الثانية وهي منزلة السعداء الذين يفرون من الله إلى الله، فيفرون من المعصية إلى الطاعة، يفرون من الذنب إلى العبادة، يفرون من النهي إلى الأمر، يبتغون فضل الله سبحانه وتعالى ويريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى بما أمر، ويتقربوا إلى الله بالبعد عما نهى ابتغاء وجه الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن أطاع الله فعليه أن يأتي بما أمر وأن يبتعد عما نهى، وكذلك من أطاع الله عليه أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأعظم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن توحيد الله من حققه حقا نجا يوم القيامة ولم تمسه النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكلت تلك الآية على الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ عنوا بالظلم ظلم المرء لنفسه أو لجيرانه أو لأصدقائه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومفسرا: ليس الأمر كما تقولون، أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالتوحيد الخالص، بالعبادة الحق، بكل طاعة وعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى من ذبح ونذر وسجود وركوع واستغاثة وخوف ورجاء وتوكل، وكل العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى، العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، يأمن العبد يوم القيامة من النار عياذا بالله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ويهتدون إلى الجنة في الآخرة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عبدتني وحدي لا إله غيري، تقربت إلي بالطاعة، وإن وقعت في الذنوب والموبقات ولكن لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ولذلك يقول العلماء إن دواوين الناس ثلاثة: فديوان يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يتركه الله. فديوان يغفره الله وهو الذي بينك وبينه إذا قصرت في أمر أو ارتكبت نهيا، هذا ديوان يغفره الله سبحانه وتعالى. وهذا دليله هذا الحديث: إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيت إلى تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، هذا ديوان يغفره الله، ولكن بشرط أن تذهب إلى الله تعالى في الآخرة بالتوحيد الخالص لا تشرك به شيئا. وديوان لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به وهو ديوان الذنوب، فديوان يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فهذا الديوان لا يتركه الله، وإنما يمتص من الظالم لظالمه يوم القيامة كما نصت على ذلك الأحاديث. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد علمت يا عبد الله أن العبد إنما ينبغي عليه أن يفر إلى الله تعالى. ففي الآية الكريمة يقول تعالى: أين المفر؟ وفي الآية الأخرى: ففروا إلى الله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة بأن فر إلى الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء وقبل النوم. ففي الحديث الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي أن يقول عند نومه: يتوضأ ويضطجع على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذه هي منزلة الفرار إلى الله تعالى. ففروا إلى الله، فكل شيء وكل أحد تفر منه إلا الله، فإنك تفر منه إليه، ففروا إلى الله. وأما المنزلة الثالثة وهي منزلة الأبرار، منزلة المقربين، منزلة الشهداء، منزلة الصديقين، منزلة الأنبياء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة لا يرقى إليها ولا يصل إليها إلا الموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إنما يتقرب إلى الله تعالى بما فرض ويبتعد عما نهى سبحانه وتعالى. ولكن يزيد على ذلك بأن يأتي بالمستحبات والقربات ابتغاء وجه الله، ويبتعد عن المكروهات والمساخط ابتغاء وجه الله تعالى، كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول منزلة التي تقربك إلى حب الله تعالى، كل إنسان من المسلمين يدعي محبة الله تعالى، ولكن إذا أردت أن يحبك الله لا أن تحب الله، فكل مسلم يحب الله تعالى، ولذلك يأتي بما أمر ويبتعد عما نهى، وإن كان يقع أحيانا في الذنب أو المعصية، فكل إنسان منا يحب الله، ولكن إذا أردت أن يحبك الله فتقرب إليه بالفرائض، بالصلاة، بعد التوحيد لله تعالى، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأعظم فرائض الإسلام بعد توحيد الله هي الصلاة، فتقرب إليه بالصلاة، وإن كان عندك فضل مال فتقرب إليه بالزكاة، وإن كان عندك فضل مال تقرب إليه بالحج مع الاستطاعة، وإن كان بدنك صحيحا وأنت مقيما تستطيع الصيام فتقرب إليه بالصيام، فهذا مما فرض عليك تعالى. وكذلك مما فرض عليك أن تبتعد عن المحارم، تبتعد عن المحرمات، فنهاك عن الإتيان بالزنا والسرقة وشرب الخمر والغش والنميمة والكذب، كل ذلك مما تتقرب به إلى الله تعالى. وكذلك مما يقربك إلى الله ويجعل الله سبحانه وتعالى يحبك، قال تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالله سبحانه وتعالى إذا بلغ العبد تلك المنزلة وهذه المرتبة، أن يأتي بالمستحبات والنوافل، أن يأتي بالطاعات والقربات، يوفقه الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي به، فلا يسمع إلا ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الطاعة، ولا يبصر إلا ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الطاعة، يوفقه سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني، إذا سألت الله سبحانه وتعالى وهو قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه هي منزلة الأبرار الذين علموا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليهم، ومطلع عليهم في كل وقت، ويسمعهم ويراهم في كل حين، فيخافون أن يطلع سبحانه وتعالى عليهم وهم على معصية وهم على ذنب، ويحبون أن يراهم الله سبحانه وتعالى وهم على الطاعة وهم على العبادة. فالله تعالى يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين، وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.